الأغاني. للأصفهاني أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 28 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. لحد دلوقتي عرفنا من سيرة الشاعر نصيب إنه عبد هرب من أسياده وساب بلاده وصبر على الرحلة الطويلة لحد ما وصل مصر باجتهاده، وأنشد أشعاره في مجلس عبد العزيز بن مروان ونال مراده، وأعجب الأمير بالشعر واستعاده. ولما حب يكافئ مصيد على عادة الملوك قال له يا أمير دنا عبد مملوك، فجاب الأمير المقونين وكل ما يتمنوا مصيد على ما هم شايفين يتلفت الأمير ويقول لهم عنه ميزة من الميزات فيرفعوه مية أو ميات، لحد ما قال لهم إنه شاعر جيد الأشعار وصلوا تمنه لألف دينار. أمر الأمير بالألف بنصيب علشان تكفيه يشتري نفسه بيها من مواليه، وفوقهم كمان ثمن الجمال اللي خرج يرعاها لسياده وتاهت منه في الجبال. لكن قبل ما يفارق نصيب مجلس الوالي دخل الحاجب طوالي وأعلن بصوته العالي: أيها الأمير، هذا شاعركم أيمن بن خريم الأسدي بالباب. مه انتظروا بنصيب، كنت أحب أن يحضر أيمن تقويم العبد فيرى كيف يرفع الشعر من لا يرفعه حسب ولا نسب، فما ترى يا ابن أبي فروة؟ أصلح الله الأمير، الرأي ما تراه. يا غلمان خذوا نصيبا، فإذا أمرت بالغداء فأدخلوه علي في قبة صوف محتزما بعقال، فإذا قلت قوموه قوموه وأخرجوه، ثم ردوه علي وله شارة حسنة في قبة وشي ورداء وجه. أيها الحاجب مولاي، إذا رأيت نصيبا خرج فأذن لأيمن بن خريم. السلام على أميري وسيدي ورحمة الله وبركاته. وعلى شاعرنا مثل تحيته. اجلس يا أيمن، فقد اشتقنا إليك وأخرنا غداءنا حتى تحضر. يا غلمان علينا بالغداء، ألا من قينة تنشدنا على طعامنا؟ حبذا الوصيفة الجوزجانية وعزفها على غناء قينتكم اللمياء. علينا بما قال شاعرنا: الطعام الطعام، الغناء الغناء. يا غلام اكتب عني هذه الأبيات على لوحة وضعها أمام القينة تغنينا بها. وإن وراء ظهري يا ابن ليلى أناسا ينظرون متى أؤوب، وأمي منهم ولعبرتيها على الخدين في أثري غروب. تهيم كناقة سلبت فطيما فأشبه ما رأيت بها السلوب، فأتبع بعضنا بعضا فلسنا نثيبك لكن الله المثيب. بأبي وأمي أيها الأمير، لمن هذا الشعر؟ أنشدنيه رجل بائس ضمن ما أنشدني، فتحرك قلبي ورق له. وإن وراء ظهري يا ابن الليلة أناسا ينظرون متى يا ابن الليلة أناسا بي. علي به. فما هو أيها الأمير؟ عبد نريد أن نقومه. أقبل يا غلام. صاعد فيه بصرك يا أيمن وصوبه. وأنت يا ابن أبي فروة، طويل ناتئ الحنجرة، خفيف العارضين، مفلفل الشعر، في جبة رعاة خشنة، محتزم بعقال، فما هو إلا راع للإبل. يا أيمن بن قريم، كم ترى ثمن هذا العبد؟ هذا أيها الأمير أرى ثمنه 100 دينار، والله لنعم الغادي في أثر الجمال. أخرجوه. كيف لم تخبرني يا ابن قريم؟ عن أي شيء أصلحك الله؟ هل أعجبك الشعر الذي غنته القينة؟ شعر البائس الذي قلت إنه حرك قلبك؟ نعم. لا بأس به. أو كانت هذه الأبيات أجود ما أنشدك؟ ليتك سمعته يا أيمن، فقد أنشدني أجود منها ونسيته. وفيك النبي بباب الأمير. أدخل، عسى أن يكون خيرا ممن رأينا. هذا في شارة حسنة، وفي جبة وش ورداء وش، كأن غلمان النوبة خلقوا على نسق واحد، فهم غربان يشبه بعضهم بعضا. قوموه. كم ترى ثمن هذا يا ابن قريم؟ تكلم يا ابن أبي فروة. ألا ذكروا شيئا من صفات العبد وفوائده؟ أيها الحاجب مولاي، أليس هذا الأسود هو الذي يقول الشعر؟ نعم أيها الأمير. أمثل هذا يقول الشعر أو يحسن شعرا؟ تكلم يا ابن أبي فروة. لا إله إلا الله، عبد شاعر أقول ب1000 دينار. وأنت يا ابن قريم؟ أنا ما سمعت منه شعرا. فما غنتنا القينة فهو شعره. أهو؟ فقيمته 30 دينارا. 100 دينار وهو راعي إبل، و30 وهو شاعر؟ ويحك يا ابن قريم، كيف تحكم؟ أرفعه وتخفضه أنت؟ وما شعره الذي غنتنا القينة إلا شعر أسود. بل شعره الشعر، أنشده عينيتك يا نصيب. سرى الهم تثنيني إليك طلائعه، بمصر وبالحوف اعترتني روائعه، وبات وسادي ساعد قل لحبه عن العظم، حتى كاد تبدو أشاجعه. أعني على برق أريك وميضه، تضيء دجنات الظلام لوامعه، إذا اكتحلت عينا محب بضوئه تجافت به حتى الصباح مضاجعه. كيف تسمع يا أيمن؟ كما قلت، هذا شعر أسود هو أشعر أهل جلدتي. وجلدتك هو والله أشعر منك. أمني أيها الأمير؟ إي والله منك. والله أيها الأمير إنك لملول متقلب. كذبت والله ما أنا كذلك، ولو كنت كذلك ما صبرت عليك. صبرت علي؟ أجل، تنازعني التحية وتآكلني الطعام وتتكئ على وسائدي وفرشي، وفيك ما بك. وما بي؟ أطرس رب الكعبة، انظر إلى بياض يديك، تضع يدك حيث أضعها وتلتقي يدك مع يدي على مائلة، كل ذلك أحتملك. إذا لي أن أخرج إلى أخيك بشر بن مروان أمير العراق. قد أذنت لك من فور هذا، وأمرت أن يحملوك على البريد إلى العراق. رأيتكم يا بني مروان تتخذون للصبي الصغير من صبيانكم مؤدبا، وشيخكم والله محتاج إلى 5 مؤدبين. ولا أرد على وقاحتك إلا أن آمرهم أن يدفعوا إليك بدرة من الدنانير تعينك على رحلتك. أي نصيب، أما أنت فاذهب إلى مواليك فاشتري منهم نفسك وعد إلينا. نصيب شجاع النجاح، وال1000 دينار نشطت فيه روح الطموح والكفاح. حزم على وسط المال ولا رجعش للديار، والآل وراح على العراق يواصل الترحال. يا سلام، بعد العبودية والضيم أصبح نصيب يتحدى أيمن بن خريم، ويروح وراه العراق عشان يبرزوا بالشعر والبيان في مجلس الأمير بشر بن مروان. قل ما عندك يا ابن خريم. ركبت من المقطم في جمادة إلى بشر بن مروان بريدة، ولو أعطاك بشر 1000 ألف رأى حقا عليه أن يزيد. أمير المؤمنين، أقم ببشر عمود الحق إن له عمودا، ودع بشرا يقومهم ويحدث لأهل الزيت كأن التاج تاج بني هرقل دلوه لأعظم الأيام عيدا على ديباج خدي وجه بشر إذا الألوان خالفت الحدود وأعقب مدحتي سرجا مليحا وأبيض جوزجانيا عقودا وإنا قد وجدنا أم بشر كأم الأسد مذكارا ولودا. فما ترى أيها الأسود في هذا الشعر؟ حفظ الله الأمير، جميع هذا المدح على غير الصواب. ويحك أيها العبد. إلزم غيظك يا ابن قريم، إنما أسأله ويجيبني. أبن يا أسود. أومأ إلى المدح بالتناهي في الجود أولا، ثم أفسد ذلك بذكر السرج وغيره. وما السرج في عطاء الكرام؟ دعني أرد أيها الأمير، أتحمل هذا العبد على رقبتي؟ صح صح، إنه لا شاعر بصير بالصنعة. أيها النبي، فما تقول في صفة أمي بأنها مذكار ولود؟ هذا إلى أن يكون ذما أقرب، فالناس مجمعون على أن إناث كرائم الخليقة أقلها نتاجا. وسبقنا من قال بغاث الطير أكثرها فراحا وأم الصقر مقلاة النزور. ويلك، لا نجوت إنك العبد. هون عليك يا ابن قريم، فلن نجتمع أنا وأنت على سيئتين، إن أسأت القول فلن أسيء العطاء، أو تحسن فأحسن أو تسيء فأسيء. لا والله لا أكون لك تبعا. ادفعوا إلى أيمن ابن خريم 100,000 درهم، وأنت أيها العبد قم أنشد مولاك. ويلك، إذا سبق الناس العلا سبقتهم يمينك عفوا ثم صلت شمالها. ويلك لا تزد، بلغت ببيتك غاية المد، فسلني يا أسود. يدك بالعطية أجود من لساني بمسألتك. وقولك هذا والله أحسن من الشعر، اعطوه 10,000 درهم. والله طيب يا نصيب يا ابو الاشعار، ادي 10,000 درهم كمان فوق 1,000 دينار، خبيهم وشدهم على وصفك في الحزام، ولا من شاف ولا من دير يا همام، ويلا بينا نرجع على الحجاز اوام. يا ترى سيادك لما حيلاقوك يعملوا ايه؟ حيعتقوك بالمال اللي رسيت عليه، ولا حيفصلوك ويقولوا شمعنا وليه؟ افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نسمع بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.